بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. جزاكم الله خير. ما يكفي አንድ ጥያቄ ጠይቃችሁ የትናንትና ለምንድን ነው ሰው የሚሳሳት? አንዳንድ ሰዎች ብዙ ስህተትና ብዙ ወንጀል ያደርጋሉ፣ ከዛም አልፎ ተርፎ ወደ ሽርክና ወደ ኩፍር ገብተው አንዳንድ ጊዜ በእስልምና ያፌዛሉ፣ አንዳንድ ጊዜ ያኒ ሽርክያት ያደርጋሉ፣ በጣም ብልግና ያደርጋሉ። ለምን? በአማርኛ እንዳትነግረኝ በቁርአን ንገረኝ። እሺ፣ በቁርአን ትነግረኛለህ። ሰይፈዲን። ኦኬ፣ ማይክ ፍሪ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኢስተህወዘ አለይሂም ሸይጣን። ትላንት ልክ እንዳስረግሩ ስላል ሰይፈዲን ምን እንዳላላቅም እስተሕወዘ ሲል ሰማሁ። ሌላ ግን የተናገርከው አለ? እስተሕወዘ ብቻ ሰማሁትና ከዛ ጠፋ። አው መልሱ እሱ ነው። እስተሕወዘ አለይህም ሸይጣን። ትናንትና ይችን ቃል ደጋግሟት ያልኳችሁ በጣም በሸይጣን ቁጥጥር ስለገቡ ነቢያችን ምን አሉ? እኔና ነቢዮቹ ያሉት ነገር ልንገራችሁ አሉ። አው ፈኢን ለም ተስተሒ ፈስነዕ ማ ሺእተ። ከአላህ ሀያ የሌለው ሰው የፈለገውን ነገር ቢያደርግ ግድ የለውም፣ ምክንያቱም ከአላህ ሀያ የለውም። እሺ እስቲ እንጀምር። የቁል ስብሓነ ተዓላ ሰበሐ ሊላሂ ማ ፊ ሰማዋት ወማ ፊ ልአርድ ወሁወ ልዓዚዝ አልሐኪም። በዚች አያ ብቻ ትንሽ ቆይታ እናደርጋለን። ሰበሐ ሲን ባሐ። ሰበሐ ሊላሂ ማ ፊ ሰማዋቲ ወማ ፊ ልአርድ ወሁወ አልዓዚዝ አልሐኪም። አተስቢሕ ያኸዋ ሁወ አተቅዲስ ወተንዚህ። እንግዲህ አረብኛ በአረብኛ የተተረጎመ ነው። ያዕኒ አላህን ማጽዳት ማለት ነው። አላህ ቆሻሻ አይደለም፣ ላኪን ያዕኒ እሱን በደንብ አድርገህ ከሁሉ ጉድለት ማጽዳት ተስቢሕ ይባላል። ወተንዚሁ ቢማ የሊቁ ሊጀላሊ ወጅሂሂ ወዓዚመ ሱልጣንሂ። እሱ የሚገባው نصهنا تسد أو على الحمالتنا. يعني مثلا ما رأيكم في الحصى؟ الحصى يعني دنقاي تطر مالتنا. تطر عند جزي نبياتنا صلى الله عليه وسلم كوش بلو يالو أبو بكر أهون نبياتنا صلى الله عليه وسلم عند صوص تطر عمدتنا بيجات شولا يسكمتوت تطرو سبحا تطرو تسبيح درجة صحابة بمول سموت تسبيح سيا درج سبحان الله العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك ربي سل تأترو صحابة وشنا نبي صلى الله عليه وسلم سموت. طيب هل نتعجب لتسبيح الحصى في أيديهم بنبياتشن إج بأبو بكر بعمر بعثمان إج النزيت أتأروش تسبيح ما درقات شو النقرمال لن وندموش ياس قرمال ياس أورنو بولين ياس قر أهون استيت أتار أبو أنس بإجه تطار تسبيح درقال آيا درقم. طيب نو إلالو اندي تان نقرمم ليش اندي تان نقرمم وندموش تأتار بنبياتشن إج بأبو بكر بعثمان أن نقرم الشيء ما يكسدنا نقرين بما يكلم أن نقرين فلك كلم ما يكسدنا أن نقرم أن نقرم بلو ينقرن لمن دهوني يلا ما يكفر لبل ها زم على شوار اللم قدي بس هو مملس من مر اللم قال جن በቃል ግን ያልተረጋገጠበት ስለሆነ ነው የማትናገሩ እና የነገር ጥሩ አይደለም በዒልም የተረጋገጠበት ነገር ብቻ የስ ኦር ኖ ትላለ ከዛ በቃል አሰማ ስትል እርግጠኛ ከሆንክ በቃል ታሰማለ ዝም ብለህ በቃ እንትን ከሆነ ግን በግምት ከሆነ ግን አትናገርም ያላ ተናገሩ አሁን እኛ ጠጠር بنبياتشن صلى الله عليه وسلم إجنا بأبو بكر بعمرنا بعثمان تسبيح ما رقو ياسدنك آل ويستأمر نووي إشي يكداتشو نو يالتكادو يما تكادوس نور جنة إشي ما يكفري نور جنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهون السمات؟ أهون السمات؟ أستاذ إني عندما لو ياسكر ما مكنياتهم يا الله سبحانه وتعالى تلك تأمرنا أهون دينقاي بمنم تأمر بنقورتهم بنفلتهم وهذا النفس بيتهم ما يسمعنا قرنا قلني يهي يا الله سبحانه وتعالى تلك أي سماواتهم أستاذ؟ أعلت سماواتهم በቃ ለውረድ ብቻ አላህን ትልቅነት ስለሚያመላክት ለማለት ነበር ወይ በጽሁፍ እንመለሰው አሰላሙ አለይኩም ብዙ አልደነቀም ለምን በሉኝ ምክንያቱም ጠጠሩ በአቡ ጀህል እጅ ሰበሐ በፊርዖን በአቡ ለሃብ እጅ ሆኖ تسبيح درق نبر بنبياتشن إيج تسبيح ما رقو من ياس دنقال هاو بأبو جهل إيج تسبيح درق عندهم بفرعون أنا ربكم العلايا لي بإيجو تسبيح درق انديت ما نمرلس اللينيال انديت مكنياتهم إني أهون عندنا قر لاسرداتشون يفرلكوت انديت انديت ما بزاو نقرون نديت هون لما سان نرجعنا يسدنك على لج لا إنجن يسدنكم ولما أشوف ما يسدنكم علو لما يسدنكم دي عند تتنامتا بين إيج تسبيح هذا الرجع بفرعون إيج تسبيح هذا الرجع بأبو جهل تسبيح هذا الرجع من جنوم يسدنكم بكافرهم بتلكو كافرهم إيج هنا تسبيح هذا الرجال شيء الشيء انقدي لمن دنو من ندنك أو يملتياك واندموش لأن الله سبحانه وتعالى قال في هذه السورة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم بمولو بسماي يالي بمريت يالي بمهكر يالي بمولو فترة يتبالو كغندان جمروسك سماينا شارك آمنا من هلو يسبح لله تسبح هذا الرجال بأبو جهل إجي هون بنبياتين إجي هون بفرعون هون هاي أرات ساعت على ما قرأت النزيت أترش بمول تسبح هذا الرجال سلزي بنبياتين إج تسبح ما رجو من دون ما يسدنك أو أسدنكم طيب ما العجب إذن من دون ما يسدنك أو نجر يقول سبحانه وتعالى تملكته سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز العليم طيب فأين الحصى تطريتني يالو وين بسماء وبمريتنو بمريتنو يالو سلزبي بمريت يالو بسماء يالو هلو تسبيح درقال قال الله سبحانه وتعالى تطرون تسبيح درقال سلزي بنبياتين إجيهون ولا بترارايهون ولا بفرعوني إجيهون سوار لم يستنكو ويقول سبحانه وتعالى بدم بارغو سيقل صدمو بسورة الإسراء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم هل نقر ما في شيء في الدنيا في السماء ولا في الأرض في البحر في كل شيء ما في شيء ولا ذرة عندي ذرة يمتون إلا تسبيح يا درقال نجي هل فترة تسبيح يا درقال على الله صلى الله عليه وسلم بل يقول سبحانه وتعالى في سورة شو اسمه هون بزي يازنوا سورة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صح إن قرآن ودترارا بورد نرو فين كت كت كت كت بلو إفرارس نبر عشواي هون نبر تراراو لمن من خشية الله كالله فرات شال الله يمجبا كبر بمستد يفنا كتن يفرتكتكي بالنبار عليه طيب يا الله فرات شال عقلك هاللون وميمت أو عقلك هاللون عقلك هاللون جي سلزي ترارا وشو سماي النمرت هل نقر تسبيح هذا الرجال لكن بقوان قوى على الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ينسوا تسبيح التسامو ثم كنياتهم قوان قواتشو يدنقى قوان قوى يوف قوان قوى إن شاء الله يخنزير قوان قوى خنزير يسبح نعم والشام يسبح نعم تمام إذن ترى رام راسو بخشية بفراتشة تفناكتو يودك نبر عليه ويقول سبحانه وتعالى نعم وسخرنا مع داود والجبال يسبحنا تملكتو داود سيدنا داود مزمور سيادر ترارا وچو بألم يالو ترارا وچو تسبيح درقو نبر طيب ترارا هون كاش ياسوا كمتش تادل لمن دي او دنقا ما أفر منا منو لكن يسبح شوف يا الله مسكرنا وسخرنا مع داود الجبال من يسرع له يسبحنا نسبح لا والطير وفتشم تسبح هذا الرجال وكنا فاعلين سلزي وفتش انسساوش افر ترارا باهر نفاس هلو يسبح يهن يما من سو ونتينو كسلمنا يوتال لمن يوتال كسلمنا مكنياتهم يهيالي الله سلهوني علماء بيلون كان إن شاء الله أنامن بالنل اسكزام درس الله رايكت آنم مكنياتهم يعني انديت هون التلالف لكن تناغاريو الله نو ياراغاغطو الله نو كله يسبحال انديوم عند كان نبياچن صلى الله عليه وسلم عند سو فرسو الهيد مالچنا بالانغارغو يغرفات يغرفات نبياچن ايوت كذا بحالا منالوت انت سويه بسوا كانت تشال يهونال تهونالچ ምክንያቱም እሷ ተሰብህ ሁሉ ጊዜ ተሰብሐለች ፈረሷ አንተ ግን ላትሰብህ ትችላለህና አትምታት ባካ አትምታት هي من عباد الله ብለው ነገሩት ማለት ነው طيب وقال سبحانه وتعالى دمو وتفقد الطير سيدنا سليمان يعني وفوتشون بدن بعينا ሁሉም ነበሩ ያልነበረ ወፍ ሁድሁድ ነበር አቶ ሁድሁድ ጠፍቶ ነበር ከዛ ቦታ ሄዶ ነበር አለ ፍቃድ ያኒ ከሱሌማን ፍቃድ ሳይወስድ ጠፍቶ ነበር الله ما عليه بالقران وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين يات له هدهد من ودود يوفنتنو تقالش هدهد عند وف عين توفنو لا اعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين هدهد يتطفى يات اند طفى مكنيات قال نغرين ويم اردو الله ويم قفلقق غدلو الله عليه سيدنا سليمان فما كث غير بعيد تملكته هدهد نو هدهد اند درو اند وف نو فما كث غير بعيد فقال متانا تنش قويته متى هدهدو لسيدنا سليمان منالو فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين انت سليمان انت ما تاوقو نغر ايتشه متاهو انديت دمو يي نغغر ما نو ميرداو سليمان بيتشا نو ميرداو مكنياتهم الله يوفوچ يغوندان اندي يسماو فقادنيا سلوونا الله سبحانه وتعالى اسماو ስለዚህ ምን አለ فمكث غير بعيد فقال احط علمت ما لتنم بما لم تحط انت ما تاوقو ነገር انت يال درسكو ነገር درسكوبت وجئتك من سبأ بنبأ يقين تمام يهن ወሬ ይዞ መጣ ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ወሬ ይዞ የሚመጣ አክባር ይዞ የሚመጣ አይሰብህም من باب اولى يسبحل سبحان الله ما لد انه ميقلو ويس كنغست سابا زاهده بلقيس يتبالو نغست زاهدو هنيتوان منامن انتنو اوقو ود سيدنا سليمان متو لك اند اسوسييت بريس ولا اند بي بي سي سليمان لسليمان سينغر اياغر ايغرم بتام ايغرمال انجي بتام ايغرمال اذن انسسا افر غوندان اسما وشا ترارا سماي مريت كله يسبحون لله سبحانه وتعالى يعني يا صدوثال ويم دمو نصح مهونن يمسكرالو طيب كل هذا كلام الهدهد يهلو يتناغرو شو اني وجدت امراه تملكهم واوثيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله يهلو يهدهد نغغرنا خطبه كامله انا يدرغه هدهد كل هذا كلام الهدهد الذين اعتقدوا انه حيوان لا عقل له زنبلو حيوان نو منلو اندزي تناغره سلازي بقوانقواچو تسبيح يدرغالو يقول سبحانه وتعالى حتى اذا اتوا على وادي النمل سيدنا سليمان ارباشي وتادروچ يزو بمريت لطورنت يهده نا غوندان تناغرج ما نو يسمات سليمان بيتشا نو يسمات من عليك قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون بلا تناغرتنا كذا وهلا سمات سيدنا سليمان فجج على ساقه فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر لنعمتك التي انعمت علي الى اخر الايه الله سبحانه وتعالى الله انا مسجنه معناته نو طيب اذا التسبيح هو تنزيه الله من كل نقائص والمعايب والضعف. نعم الله سبحانه وتعالى كهل قدلات يتبالو إنكان يتبالو عيب يتبالو نور يتبالو يعني سنفنا يتبالو بمولو كسو ما صدات تسبيح بلال. طيب كسو كاس أده بانسارو تصيفه بكل الكمالات يعني بهل ملو مهون انت بسكر الله ينو تسبيحون دموج يهل ملفلفوين يأهون قنا اللفلفنين تسبيح من مالت مهون ما هو قلباتشون دموج سبح. إذن لا نتعجب من تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بماذا نتعجب؟ بمن دونه من الجرم واندموج أتعرض شو بنبياتشن إج تسبيح ما رجعت شو كل تدرناك أن مكناتهم بأبو جهلم تسبيح هذا الجوار مكناتهم هولو نجر تسبيح هذا الجاس لاله هولو تسبيح يمن دنك أو أنجب. العجب أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة سمعوا صوت الحصى ينوم يأمياس دنكو. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة سمعوا صوت صوت إيش اسمه الحصى. أهون هلاكم زي هلاكم ستات أرسلنا بيجاكوا أسكمتوت والله عند الدمسات سمو كحصى كحصى ويمدمو كذا تتر عند الدمسات سمو نبيات صلى الله عليه وسلم جن نصحابة جن سمو يمياس دنكو مسماتات شونو الله يتطر دمص ما سمعته لنبياك صلى الله عليه وسلم السنه مدنقو انجي تطر تسبيح ما رغوما يعني سماينا مريت قال تفطر كما فطروا بفي تسبيح ادرغالو كلهم. طيب كذا بحالا التسبيح وندموج هو تنزيه لله في ثلاثه اشياء الله ان متصداو بثلاث نغروش ناتشو في ذاته براسو الله براسو بهونيتاو بماننتو تصدوا الله وصفاته وافعاله بسموچونا بدرغيتو بنزي سوس نو منا صدا الله ني منا صداو بنزي سوس نو الله بماننتو نصدوالن كذا بدرغيتو نصدوالن كذا دمو بسموچونا نصدوالن انديت لمثالي الله سبحانه وتعالى من يمثلال يلا تياكل انت نو الله من يمثلال نغرون يمي نغرين تشواله الله من يمثلال تياكي واضح نو الله يلم يعلم الله اعلم ايش الله اعلم لا الله اعلم لما مالته بتام غدوله مرسنوا قالوا الله اعلم نعم الله اعلم لكن من يمثلال ليس كمثله شيء ينو تككلن يا مرس الله ان يمثل فطره يلم طيب انديت يلم يلم او طيب بچنقلاطاتشن كو يمطال مجمرة إني عند من دنو عند قاعدة لاستمراتشو قاعدة إيش معنى قاعدة عند مسسو لعقيدة بتقامي متأكماتشو عند تلك نجر لاستمراتشو السمني لا المسلاتشو علماتشو أهل التوحيد يارثنو. إذا تخيل لك الله في أي صورة فاعلم أنه خلاف ذلك ندقمو. إذا تخيل لك الله في أي صورة فاعلم أنه بخلاف ذلك. احفظوها وندموش احفظوها بمرنيا بهونم والله تلك قاعدة نش تلك يانتن توحيد سدت ترقى بولشيم ترقو يتشك على نش. إذا تخيل يعني بج انكلاته الله يهني مسلال يميل كتكرسه فاعلم وك الله السن عندما يمثل ياي بشكل لا تهمت تا أدلم السو طيب ليلا لي مت قال لي شيل أدلم ليلا لي مت قال لي شيل أدلم دمو أن نجر عليه يه بشتانو أدلم يه بشتان دمو والله اللي نجراشو كهلو بني آدم عليه حتى العلماء حتى الأتقياء الأولياء يه شيطان بچنقلاطاتن يمياسقمطو تفطرو نو هي نجر اهون لمثالي كلب بست لمنو اللهن يا رب يا حي يا رزاق يا كريم يا ربي يا فاطر السماوات والارض بلبست لمنو بچنقلاطي هم متى عند قرصالي عندنو ممكن دتلك سو هو نو يتاي وهنال عندو دومو ما شاء الله سماين يميمولا يمسلو يهونال ሁላችን እንደዚህ ነው የሚመስለን ይሄን ሁሉ ሲመጣ አሉ ዑለማዎቹ እዕለም انه بخلاف ذلك እሱ ያ በጭንቅላጥህ የመጣው ነገር አይደለም ሌላ ነው طيب ሌላ ሊመጣልህ ይችላል አይደለም ሌላ ነው طيب ሌላ ሊመጣልህ ይችላል አይደለም ሌላ ነው መጨረሻም ትደርሰው الله መሳይ የለውም الله እንዳለው በቁርአን ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نا ما قرش هي نو طيب اهون الله بجنقلاته عند قرص ممطات ونجل نو ونجل ادلم ون مكنياتهم لتكلاكلا وين ما تتشل عند تلك انت نو يعني اني ان نغر لنغر هندموچ اهون عبد الرؤوف يمبالو عند تلك سو الله ከነጋ ሆኖ ወንድሞች ስለሱ ልግለጽላችሁ እላለሁና አንድ ሰዓት 60 ደቂቃ ሳላሳርፍ ስለዚህ عبد الرؤوف የተባለው ሰው እገልጻለሁ بالله عليكم عبد الرؤوف ሲገለጽ በጭንቅላታችሁ የሚመጣ ቅርጽ የለም አለ የለም ወንድሞች ለምሳሌ እኔ عبد الرؤوف ነጭ ዑማ ነው የሚያዘውትረው عبد الرؤوف ثوب ነጭ ነው የሚያደርገው ሁሉ ጊዜ ጥቁር ጫማ ነው የሚለብሰው አፍንጫው እንደዚህ ነው እጁ እንደዚህ መስላል ምናምን ስል በጭንቅላታቸው የሚቀረጽ ነገር አለ ላኪን በጭንቅላታ የተቀረጸ ላይሆን ይችላል አንተ ያሰብከው عبد الرؤوف ስታየው ጨርሶ አይገናኝም አላህም እንደዚህ ነው እና አላህ ያ ረቢ ምናምን ስትል በከልብ بأمره يميمت أعلي لكن اعلم السوء دلم الله الله كالسليل عنه زت أنا زت أن شي كرت بيمت أعلي من تلاله اعلم أنه خلاف ذلك يهيشني حفز سو والله أقول لكم عقيدة بأ الله اللو عقيدة مني هنال 100% هنال إيشي وهذا المرض كما قلت لكم في كل الناس هلو اللو جن بمدنو متبرو كتشنكلاته بزيش مسسو مدنو الله بخلاف ذلك تلاله طيب انديت نو الله هنا من الناس أدا انديت بس موچو نصوه النار قوالا كقدلت كمن مثال الاستاتشو مثلا إذا قلنا سميع الله يسمع الكلام ليس كسمعنا اني عندما نسمع وبجرو ادلم انداوم دمصو يمتا بويف ويف يادرغ بجنقل بجوراتشن جبتو ود جنقلاتشن يتلالفال كذا ادلم يا الله مسمات اندزي ادلم طيب انديت نو بخلاف ذلك انت بمتاسبو ليلى نو جن يسمال طيب الله بصير الله يال እንዴ በአይኑ አርጎ ያያል አይኑ ደሞ ለንስ አለው ጥቁር አለው ነጭ አለው ምናም አንልም እንዴት ያያል ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اذا قلنا استوى على العرش الله راسه براسه እንዳለው الرحمن على العرش استوى طيب ليس كما نتوهم اهون ሁላችን والله ከኔ ጀምራችሁ ከኔ አሁን ዝም ብለ ራስን መጽዳት ጥሩ አይደለም መዋሸት ነው ይሄ ነገር ከራሴ ጀምራችሁ አሁን አላህ በአርሽ ዝፋኑ ነው ያለው ሲባል والله አንድ ቅርጽ ይመጣልሃል እንዴ ያኒ የተለያየ ቅርጽ ይመጣል لكن اعلم ان الله بخلاف ذلك ليس كما يقولون الصوفيه نحن نقول ايش الرحمن الله يعني على العرش استوى، الاستواء معلوم يعني استوى تكست عليه الله بعرشنا يلو بل إلى الننات شلمهن الله راسه ياله إني بزفاني بعرشنا يلوه ياله النزي صوفيا وش من هم لا لا لا لا عندي بعرشه كان لما عند سوى درجات شو تلاله يا خان تمنا قبة الله سبحانه وتعالى بعرشه قال جن يمنرو هنا تسوف كانوا ميقو نلالن ويم دمو لكبرنته لأنته يميبك أن نار ينورال ويم إذا استوى يعني استوى على العرش. طيب نقول إذا قلنا استوى على العرش ليس كما نتوهم بل استواء يليق لجلاله سبحانه وتعالى. طيب عليم نلالن الله سبحانه وتعالى من أسمائه عليم، لكن عندنا علم هذا لم ين علم دنو سنولد جاهل هنا نو يتولدن عند فترة عند سو عالم هنا يتولد سو يلم. طيب كتولد بهلا الله علمه صح ين علم أرى بدرس سماء بدرس ين علم جاهل تولد هل الله علمه أواكي هنا هل الله كن لا علم الله لنقراتشو علم الله لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. إيه عقيدة مسسن وندموش قاعدة وش نشون نزي يا الله علم جاهل نبر تعلمه ويم جاهل نبر أوك إيه دمو عندنا نجزي دمو يتعلمه ونقر يرسال يما يبال إيه سو مغلج بحرياتنو الله قن عليم ليس كعلمنا. طيب وأفعاله كذلك أفعال يا الله درقيت ما نمسو يما يتشلون يا الله تكبر. مثلا يقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. يهن أين الدرقيد يا ألم فلاسفوش مهندسوش إنجنوروش بسبسبو كسماي ميليانس يميهنو وفوش عمتتو سو اي فجم ماني چلال نقروني امريكا وف موتون دا چرسات فرالك السوارة سوا سلزي يهن اين التقبار يهن اين الدرقيت يهن اين التصرف الله بيچانو متشلو بزي الناس ادوان لن بتقبارو. طيب كذاب خالا ثم الى سدرة نعم مثلا ان الله سبحانه وتعالى نبياتشن كمكا أنستو بأند ساعات ولت ساعات ودي بيت المقدس وسدو كنبياتش البمولو إمام هنو أسجدو اندقنا ودي سماي سباتنيا سماي أدرساتشو بسند بتاتيم يكوطرو ساعات بأند الليت مالتنو. ثم إلى سدرة المنتهى هذا لا يفعله أحد أبدا إلا الله سبحانه وتعالى. إذن أفعال الله منزهة أفعال الله مسبحة. لذلك قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده نسوه جيتا مولو جيتا يسو يما درقو نقر يما درق كمكة ود بيت المقدس كبيت المقدس ود سبعة تنيا وسماي نبيات جنب أن دلت يا نساتشو يهتقبر لا الله بيتشانو ميقباو نلالن. الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يسري بنفسه نبياتهم براسه على يدهم بل أسري به. طيب يعني هو كامل الله سبحانه وتعالى ملونه ملو تقال شو ملو سنتنا وندمج 100 over 100 نو ملو أدلم يا الله عند السؤال أدلم ك 100 بلاي over 100 نو كملو ملونه يا الله نجر في أسمائه وصفاته وذاته ذاته. إيش معنى ذاته واندموج لمسني من اللو أبو أنيس ذاته السراسو تقبارو سهون تبايو سهون السراسو ذاته مالتنو. طيب والتسبيح يا أخوة نحن في أول آية سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. التسبيح جاء في القرآن 179 مرة سبحان الله العظيم. الله سبحانه وتعالى متو سبع زتان يعني متو سمانيا قزي تسبيح متلوك قال بقرآن تكسات مالتنو. مرة بأشكال ومرة بأشكال. مثلا يقول سبحان الله عندان جزي سبحانه عندان جزي سبحانك عندان جزي سبحان الله عندان جزي سبح لله عندان جزي يسبح لله عندان جزي سبح يهلو كرت يا سبحان يا تسبح نو الله بيكرص بيكرصنا بنتنو أدرجو بقرآن أسكمته. وفي موضع واحد بس بأند بوتها بتشابه قرآن سورة بتسبح جمرات وهي سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده تلك تأمر سرهون واندموش عند سو كمريت تنستو ودى بيت المقدس ودى سماي ولثنيا سوستنيا سباتنيا سماي تسو سدرة المنتهى كالله تقنع انتو ميمتا من أين فترة نويه الله قال هنا يم يادرقو. إذن الله من عليه الذي أسرى بعبده الله الذي أسرى بعبده لما لا تكوي إتشلال الله لكن قال سبحان الذي نسوه نقيها. طيب وهناك شيء علماء شو يوست وست مستير يا غنيوت كزيك العلماء شو منالو قالوا الإنسان مخلوق وهو آخر مخلوق من خلق يسولج مجرشا يتفتره فطرنو يسولج فطرنو ونموش فلقو ندرس فطرنو أدلم عندما مجرشا كتفتره عنده يسولجنو. ولكن الله كان يسبح بحمده قبل خلق الإنسان سبحان الله. الله قن سو يتفتره أهنو سو كما فتروا به فيت السماوات كانت تسبح بحمده الأرض أرض كما فتروا يعني ليلو تشو فتروتوش شرق أوش يعني انتنو صحاي كواكبت بمولو بزيه ينفرس يالو بمولو تسبح يدرقال كدرو سو ساي فتر مالت. ولذلك يقول يسبح سبح يعني الله أصدى يا أصدى عندما رتنو إسك يوم القيامة إسك بل كيوم القيامة بلايم. فالله تعالى لما عرض هذا قال يا أيها الإنسان سبح كما تسبح السماوات والأرض والشمس والقمر كل فترة تسبح عندما يرى أنت سولج سبح قيتهن بنسهن ترى أصدو عليه. فقال سبح اسم ربك الأعلى فسبح باسم ربك العظيم تأزاز نويه نا هلوم فترة تسبح النمير إن أنتم تسبح حربه. وبعد ما قال سبح لله ما في السماوات والأرض وقال وهو العزيز الحكيم بلو زقو آيو وهو العزيز الحكيم جيتاتشن كل فترة تسبيح ميادر قلت بأنه العزيز الحكيم. إيش معنى العزيز العزيز الحكيم؟ كلمة العزيز له لها ثلاثة أشياء عزيزة متبالو سوست نقرش نقرش الله تعالى عزة القدر لأنه قادر على كل شيء استيان دسو أم تقولين لا هلو نقرش هاي هونو أم تقولين رئيسنو جننو شيطان نو فرعون نو لتامتوا تتشلوم عند فترة هلو شاي هنا التامتوم يهنقر لالله بچانو يتستو قادر على كل شيء هذا يسمى عزة القدر يعني يجولتا لإلنت يجولتا تلقنت يه عزة القدر يبالال. هلو التنيا عزة الامتناع امتناع مالت الله ما نين يوم قلت أيك أبلم يأبى انبيلال الله ما نين يوم قلت لتاكر بلت بتفلق لسوميك أرب قلت يلم امتناع بلال عزة الامتناع وعزة القدر سوستنيا عزة القهر إلو تال الله قاهر على الكون كله بسماي يالو بمريت يالو ببحر يالو بنفاس يالو ليلا فطرتهم الله يمياقو فطرت كاله بسوم يالو الله قهرهم دكدكهم قهرهم مرت اشنفاتشو رغطاتشو اوارداتشو كل اسيه بلاي هونو ليلوچو جن فطرتوش بمولو الله يبلاي النت فلاچ قراچ هونو كلهم يبتاچو قهر قهر بامرنيا مندنو قهر وندموچ الله قاهر على كل شيء لمثالي انتنو جوجو ماجوج نزي جوجو ماجوج بمرقياما سيقرب يميمطو ሰዎችን ይገድላሉ ቤት ምግብ ቤት ይገባሉ በሙሉ ይበላሉ ሱፐርማርኬት ገብቶ ይበላሉ ሰዎች እሱን እነሱ ፈርቶ በሙሉ በመሬት ተቆፈረ በተራራ ተቆፈረ ምናምን ሁሉ ይጠፋል ከዛ ምን ይላሉ ኦ قهرና كل شيء ይላሉ ሁሉም አሸንፈናል ማንንም ድምጽ የሚያወጣ ሰው የለም نحن القهارين ይላሉ اذا الله سبحانه وتعالى هو القاهر الشنافي إذن عزة القدر وعزة الامتناع وعزة القهر إن الزيه عزيز مالتي هنا دمو كلمة عزيز من مالت نوالو عزيز يمتاتشو يتشكالك عزاز كمي بالوك ألنو إيش عزاز؟ عزاز مالت أنكرى دنقاي برت بما يفنكت عزاز يبالال لمثاله يا اخي يهن مريت تقفرت ندو يلال لا هذا ارض عزاز يهم ما يقفر مريت نو بتغرنيا كوحين نلوالن دنغاما نو بومبا امتتهون كوام اي فنكتم يعني راسو برث نو دنغاي نو ستل عزاز تلاله الله اندزيه نو الله عزيز اي فنكتم اي نكم اي قرارتم أي شنف عزيز ترجمه هنا عزيز طيب وكلمة حكيم وهو العزيز الحكيم هذا اللي ميالو حكيم من مالتنا اقرأ من قداشين أسماء الله صفاته يتمارنو الحكيم هو الترجمة اللات هو لاتشين دمنا وكمارتنا بتأم نص هاي برهان بروه نجرنو حكيم هو الترجمة اللو عندنا حاكم مالتنا فرج دانيا ويم دمو هلو نگر ودسو يمين ملسو لمسالي نقوسو نبل نقوس هو الحاكم نقوسو هو الحاكم كفل لغي قدلال كفل لغي مرال بزوسو يتتعلا نگرو ودي نقوسو ويم ودفراجو هدنا سوي فردال حاكم حاكم قجي مالتنو حاكم إذن الله حاكم حكيم كلمة حكيم هو الترجمة لات أندو حاكم مالتنو إيش معنى حاكم يقول الحاكم الذي له الحكم المطلق الكامل من جميع الوجوه بهل نقر يعني وسان السنو يفلقون بن الوسان ومش الرشاء لا الله نمستو سويا السبال الله يوسنال ده زياد لم يبالو أنت تاسب الله لكن نقروا الله يالو نمي هونو وإليه يرجع الأمر كله كل نقروا ده الله نمي ملسو والخلق كلهم محكومون الله فتراته هلهم بأ الله فرد سرنا ومكمتو له الحكم كله وإليه يرجع الأمر كله يحكم على عباده بقضائه وقدره الله سبحانه وتعالى زاري اي موثمي من لو سو بوم مرغو يقلو علي هيدال حكمنا ويهنقر الله حك يحكم الشي ويحكم بينهم بدينه وشرعه قلت بدنيا تتعلو دمو حكمات شو ودى الله نمي ملسو ليلا حكم مكابل يلبات شو لأن الحاكم من الله حاكم من قستو هذا اللم من قستو الله بدا نققو مفرد نو يمي قباتشو لكن انبيالو بزيه مريت من نم حكم كالله حكم ليلة حكم مهدي اللبتم لكن يسول جنبي عليه ويحكم بينهم بدينه وشرعه ثم يوم القيامة يحكم بينهم بالجزاء بين فضله وعدله بمريت بمول حكم ودى الله نملسه يتهلا الله بعرشون يالله قرآن الله عليه قرآن الله عليهم ثلاثة جزء زنا يدرق من يدرق ودى قرآن نهيرنا يا قباك هوني بدنقاي متال يا لا قباك هوني متو ألنقاي قرفال إشي طيب عند السيد كتتألك من نارقات كبيتها التوتوات حكم نويه فرد نو انديت كبيتها النواتاتهم الله اندزيها لي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولا تخرج واتقوا الله ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن نسون بفلقون دايوتو نانتم دا تاوتواتشو عندي ست كتتألكت سوست عدة سكميمتا ببيت وانا متكمتو يمن حكمنو يا الله يتالي بسورة الطلاق سبحان الله العظيم سلزي الحكم كله لله يوم القيامة الحكم كله لله فلا حاكم إلا الله ولا يجوز تحكيم قانون ولا نظام سوى حكم الله تعالى الله أكبر يقول سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون لنزا أواك إواج راساتشو مياكو سواج كالله حكم كالله فرد يثن يو فردنو ميكبلو يثن يو فردنو ميبجو يميبج يلم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون سورة المائدة رقم 50 لشي وقال سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه هلت سواج كالتقبابو وهم هلت سواج كتتقالو وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب سورة الشورى رقم 10 سبحان الله العظيم الحكم كله لله طيب ولذلك والنموج أهون بمول يتناقر كود عند وطئت ناقن يعلن من دنوسو ولذلك من يتحاكم إلى غير حكم الله لا يخرج من حالتين عند سو يا الله يسنى القرآن فرد والساني تتو ودليلا فردنا والساني كهيدي كهولت أيوة أم هولت كهولت نقر عندنو من دنو هولت عندن يو إما أن يتحاكم قاصدا وإم ليلة حكم يميوسدو يا قرآن حكم دم مدكا ما نوبا كزنبلونو اندي بريتش حكم وكو متعم تنكراكو نو لسيتكو مبتيا ميستاتكو ينجليز حكم وكو نو أرين فرنسا بتايس يا فرنسا بتايما عندي سانتيم يسو قنزب بلتهن دم ما تادر ومي فرد فرنسا حكم بلو يا الله ان حكم كسو يمي بلت على تبلو وليلا حكم يمي هاد سو جميع العلماء من أولهم إلى آخرهم قالوا هذا كافر حتى شيطان نزهلال شيطان راسو من تعالله بتلو انتهي بالله فرد يما يفرد ما من من من نو كافر نو يلال سلزي تملكت وندموج أدقنيا نقرن يتناقر كونين عند سو بإثيوبيا هونو بأمريكا هونو بسعودي هونو بمن يوم بوتا حيوتون يمي مرا بحكمنا يا الله حكمنا قابتشاو موتو منورياو دوموزو يمي بلاو يمي تتاو يمي هونو يمي كهيدو هلو بالله حكم مهيدا اللبت إشي انقري عندن يوم منالي يا أخي انديت حكم عندي يا فتبيره هل سلاسي أوطاوكو بتعم كونجوكو نو اندي سنت أواكي وش سبسوية واتو تحقكو نو السو الشلال يالي ويمدم من ما دلم يا الله حكم ترونو يا من قست حكمهم ترونو يالي النزي هلتهم جهنم نصفرات شو كافروش ناتشو طيب اشي ليلا أجبو ليلا انتن كزيه وطا من جنو مبالو إني أجبو لالن ارغو يعني ليلى ارجو كزي هو تالنغراشو كما تفعل بعض اخواتنا اهتوچاچن يميادرغوت اهون بايثيوبيا اذا ارادت ان تاخذ النصف ثروه زوجها يا بالوان قماش حبت لموسد كفلقج من تلالج يا محكمة شرعية فرد الفلقم منو يا منقست فردنا مفلقو مكنياتو منقست فتهنو علو لسيت فتي ستقال قماش يا بالوان زويزات هيدالج هذه هي التي قلنا كافرة مكنياتو يا منقست فرد كالله فرد الشلال كالج طيب ما لتوان ونجي يقران فرد الفلقم إزا مهدوا اندزي ما لتوانو تكم يميستان يمنقص فتن ونجي يقران يسنة ما سيتن يمشفتش فهذا اللم دي كالج يهيش كافرة ولو صلت ولو زكت ولو عملت ما شاء إلا أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى يه أندنو انقديه يا الله فرد الفردن بلو بزي أن تكتوى كافرنو طيب الرجل الثاني الحالة الثانية هو لا يرضى للا دمو للا مدنو با الله حكم اندي تحكمنو يفلقو لا يرضى إلا حكم الله ويعتقد أن حكم الله هو الحكم الصحيح يمان فردنو متكبلو يا الله يما انه تككل يا الله يا الله نحكم ممثلال ولا كنتات يلم بظلم يامننا بملاس يمناقرو لكن يخاف لكن يفرال للا بتفرد يلم ويم تقدو بمنقستو اندي فردال ويم فرتو ويم حقو سلمي تفابت من لا رقن قدي حقين قنزبين نفسيين يتقدلكون انجبلو لكن يا الله الحكم تككل مهنون ايام مني بليل حكم يتفرد يهكسل منا اي وطام قن وانجلنيان ونلالن توبة استغفار يا بزال والحمد لله اذن هلت سوش ناتشو تمام انقري وهو العزيز الحكيم حكيم مالت عندن يو ترقمو اهون يقلسكوت لا استردكيك اي قلسكوت حكم فردو والسانيو كله لا الله نو ولا تنيا ترجمو حكيم معناها معنى آخر للا ترجم له حكيم وهو ذو الحكمة تببنيا أواكي والحكمة ضد السفه سفيه سنل بالجي يمياوت أو مياوت أو مثل يماك لا إناثاشو يماك يمياكفا ونا مياسنور يماك سفيه ወይም ደሞ አንድ ነገር የት እንደሚያስቀምጠው አያቀም ምን እንደሚናገር አያቀም ይሄ ሰፊህ ይባላል የሱ አንጻር ሐኪም والله حكيم وهي حكيم ማለታሉ وضع الاشياء في مواضعها ሁሉ ነገር በሚገባው ሲያስቀምጥ ሐኪም እንለዋለን اذا الله فرج ነው ሁለተኛ ደሞ حكيم ነው يعني بمولو يمسراو سرا الله سبحانه وتعالى حكيم نو بتبب بأوقات يتمركوس نو مالتنو اشي قباتشو اندموش ولا قباتشو يهن كالكوي بك انيال سلة تسبيح سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم خلاص اشي አሁን ወደ ሁለተኛው አያ እንሄዳለን ወንድሞች ሁለተኛው አያ ሁነቴ ነው ሶስት ጁምዓ እንኳን ይወስዳል ሶስት ሰኞ ሶስት ቀን የሚወስድ ነው ሁለተኛው አያ هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار لببلو واندموتشيهن قصة سمونا በጣም ተደነቁ ትምህርት ወሰዱ ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala فاعتبروا يا اولي الابصار ጭንቅላታችሁ አእምሯችሁ ሰላም ይሆነ እብድ ያልሆናችሁ ሰዎች يعني من الذين لم يستحوذهم الشيطان دغما تمطاش እንግዲህ قالوا يعني ሸይጣን ያላገባቸው ሸይጣን በቁጥጥር ስሩ ያላገባቸው ያላስገባቸው ሰዎች እስቲ ጭንቅላታችሁን አስሩና ይሄን አይነት ተመልከቱ ይላል እሺ ምንድነው የተከሰተው ወንድሞች ምንድነው የተከሰተው ይሄን አያ ሲወርድ قال الذين كفروا هم بني النضير حفظዋቸው يهود ናቸው بني النضير ይባላሉ እነዚህ يهود ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመካ ተሰዶ ወደ መዲና ሲመጡ በመዲና የነበሩ የመዲና ባለባቶች ናቸው በኒ ነዲር ላኪን ከመዲና 2 ኪሎ ሜትር ራቅ ብሎ አንድ ገጠር ነበረች እዛ 2 ኪሎ ሜትር ነች በእግርህም ተሄድባት ነች በኒ ነዲር እዛ ነበሩ يسكنون في المدينه 2 ኪሎ ሜትር አው 3 ኪሎ ሜትር ራቅ ብሎ የሚገኙ እነዚህ ሰዎች ወንድሞች ሶስት ትላልቅ ትላልቅ ትላልቅ ወንጀሎችና በጣም ትላልቅ ስተት አድርገዋል እንደዚህ بني النضير بالضاء ضاء مش دال بني النضير ሳይሆን بني النضير እነዚህ ሰዎች ሶስት ትላልቅ ወንጀሎች አደረጉ አላህ ምን ደቀጣቸው በዚህ ሱራ ይነግራናል ማለት ነው እሺ ዛሬ ትንሽ ልጀምርና ነገ እጨርሰዋለሁ ኢንሻአላህ እነዚህ ሶስት ጀሪማ ወይም ሶስት እንትን ያደረጉት فانظروا كيف عاقبهم الله بايدي الصحابه الجريمه الاولى مجمر يا ونجل ያደረጉት لما دخل المدينه النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينه مجمر يا نبياችን مدينه ሲገቡ بني النضير متتنا ول نصاصفالو نبياችን صلى الله عليه وسلم ولو من يلال ان انت بني النضير ከነቢያችን ጋር ጦርነት እንዳትከፍቱ ነቢያችንን ሊያጠፋ የመጣ ሰው ደግሞ ከነሱ ተጠግታችሁ ደግሞ ነቢያችን እንዳትመቱ አንተ ደግሞ አንተ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰሃባ በኒ ነድሪን ጦርነት እንዳትከፍት ለበኒ ነድር ለመግደልና ለማጥፋት የመጣ ደግሞ ያ ሙሐመድ ከነሱ ሆነ እንዳትመታን በዚህ ሁሉ ተጻጻፉ طيب من دنو يهن كادرغن وندموش يعني أبرو منور مالتنو أبرن إنو نورالن يعني توادن سيحون يعني تنانتنا اندا استمر كواتشو مداهانا يللو مودا يللو معاشرة أبرو منور مالتنو أون لم سابة إثيوبيا كريستيان ناسلام أبرو نمينورو كسنت شي أمتات أبرو ينورالو منهم شكر يللو إيان داندو هاي مانوتن يكبري يكبري የሌላ ሃይማኖትን ነገር ካላቋሸሸ አብሮ መኖር በጣም ቆንጆ ኑሮ ነው አብሮ ይኖር ነበር በዚህ አይነት ውል ተዋውሎ ማለት ነው ኦኬ አሁን ነቢያችን ሰለላም በሁለተኛው ሂጅራ አመት መዲና ከገቡ በሁለተኛው አመት ጦርነት ተካሄደ በነቢያችን ሰለላምና በቁረይሾች ቁረይሾች ከመካ መጡ 950 ናቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመዲና ወጡ 314 ናቸው ጦርነት ተካሄደ ነቢያችን አሸነፉ እንዲያውም 7 ተገደሉ ከቁረሾቹ 7 ተማረኩ በትልቅ ድል ነቢያችን ወደ መዲና ተመለሱ ከነጋላችሁ ወንድሞች እሺ قال بن النضير ይህን ድል ሲያዩ ምን አሉ والله انه النبي الامي الذي نجد نعته في التوراة በተውራታችን የምናገኘው የምናነበው ነብይ ሊመጣ ነው መሐመድ ስሙ ያለው በተውራቱ እሱ ራሱ ነው ይሄ በጣም አላህ የሚወደው አላህ የቀደሰው ነብይ እሱ ነው አሉ ለምን በغزوه بدر ነቢያችን ስላሸነፉ በጣም ድል ስለተጎናጸፉ በይሁዶች ልብ ትልቅ ሆኖ ማለት ነው እና ይሁዶች ምን አሉ والله ان هذا النبي الامي هو الذي نجد نعته في التوراة بتوراتاتين تصفو يالو نبي اسو نو قالو لا ترد له رايا عنديت نجر كاله ايملسم كله يقبلوال فلما طمع بزي أنت تنوت مالت نو بني النضر بزي أمنت وت مالت نو لكن كهولت أمت بهالا فلما غزا أحدا نبياتشن بغزوة أحد كقرشتشو قات أرنة تدرقو إسلام وشو تشنفو بولتنيا وزور إسلام وشو تشنفو يهودش قلبت تالو بكا منالو وأظهر العداوة يتاباتو يه نبي دومو نبي نبي يال لا يوتانو من نبي دومو من نبي نو يهنو إيه لي باي منامن مسدب جمرو كذا منالو ولونا فرسو يتواوالت نقر أفرسو أربع سوش مرتو ودا مكة هيدو بمكة ما نالي قريشوشو عربناتشو أبو سفيان نو وانو انتنو ألك أتشو يا أبو سفيان ألوت إنيا أربع سوش يزن متنال سلزي وول النتس أصف كانته كمحمد وولونا فرسنا لالو شوفوا الخيانة الخداع ألك أتشو كعب ابن أشرف بلال كعب ابن الأشرف يهودي ينزى بني النضر ألك آنو رئيس نو أربع يزو ودى مكة هيدي في 40 راكبا من اليهود إلى مكة فآتوا قريشا فحالفوهم عقدوهم على أن تكون كلمتهم واحدة إن يا يهودوشنا أن أنت قريشوش عند لب عند إجهنا محمد النطفة تبلو تسمامو النزي أربع أربع ثمانية هونو دخلوا في أستار الكعبة بكعبة سر هونو ولتت أصافنا تفررمو أبو سفيان في 40 وكعب من الأشرف 40 من اليهود دخلوا المسجد الحرام وأخذ بعضهم على بعض الميثاق بين أستار الكعبة ثم رجع كعب ابن الأشرف وأصحابه يهن ولاد رقوك قريشتشو ودى مدينة ملسة يهن من نبياتنا يقوم ينقر آيكم نبياتنا من نوم ملكته من نوم يعني فلو ما درقو الله سبحانه وتعالى كعب ابن الأشرف ودى مدينة ملسة قبا نبياتنا جبريل متنقراتشو أوكو رجع كعب وأصحابه إلى المدينة فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم بما تعاقد عليه كعب وأبو سفيان وأمره مجمر يا الله عززو أن يقتل كعب ابن الأشرف مجمر يا الله من النبيات هل كما درقه بفت مجمر ألك أتشو كعب ابن الأشرف سولكه قدلوالو خلاص نبيات منالو يا محمد بن مسلمة عند تلوك يتقر مرينا وسو محمد بن مسلمة كأن إجاتشونو لنبيات صلى الله عليه وسلم بزونا قر يمسطو تنبرنو نالوت هيدنا كعب ابن الأشرف يهودي قدلوالوت هيدو راسون قرطو متى سبحان الله انديت راسو يقرطالو اندوج يكو يكابيلا وقالك أكونو اني لنقراتشو انديت انداد الرقي سبحان الله العظيم كعب من الأشرف عند الكواتشو هلت كيلومتر كمدينة راك بلو يميقن عند بتقام لم يهوني إريان وزا أهون محمد بن مسلمة سيفونيزو كنبياتشن دعا تقبلو تمرقو يهدال كهدبو هلا تملكتو من هذا الرقب بمنقد عصر أذان عليه بمنقد عصر أذان عليه طيب بمنقد قرابلو كسجده يا كعب ابن الأشرف بمادو يا يونا ترو مسلم مهونن أوكو تزقاجتو يكو يالي يقدلو هال أذان يسمى دمو سلاثون كسلفه تلك وانجلنو من يدرق سويو يهد بمنقد يهدى يعني ارمجاو ينتن يهدى سجد مارثنو كيف يسجدال بقى يهدى سجده ركوعهم لا يرق يشلال سجودهم لا يرق يشلال هذا إيماء إلو ثال إيماء يهنا قر وندموش ሰላት እስከምን ድረስ በጣም ያኒ አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል። بعض العلماء عنونوا في كتابهم منالو صلاة الطالب والمطلوب بلو سيموات يهجي من دنو صلاة الطالب والمطلوب عند سو سون لمقدل سيهد هو طالب مالتي فلاقينو سون لمقدل لهم يهدو وهو المطلوب سملي قدل يشلال سلزي انداي سقد اسلام تبلو انداي قدل صلاة انداي اسالف በጣም ትልቅ ወንጀል ነው እየሄደ ሰገደ ማለት ነው። ከዛ ደረሰ ከዓብ ኢብኑ አልአሽራፍ ወንድሞች በዛ ጊዜ ሙሽራ ነበር። ሙሽራ ማሻአላህ ሚስቱ አዲስ ነች፣ በሸህር አልዓሰል ነው ያለው። ከዛ በኋላ ጸጉሩ በጣም ቆንጆ ጸጉር ነው ያለው፣ ጸጉሩ በጣም ቆንጆ ነው፣ ሻብ ነው፣ ወጣት ነው። ከዛ ከሚስቱ ጋር ነው ያደረው። አንድ ፊስቶ ወይም አንድ በርሚል የሚሆን ሸቶ ነው የተቀባው። ከዛ በኋላ ሙሐመድ ኢብኑ መስለማ ወደሱ ሄደና ምን አለው? ያ ከዓብ ኢብኑ አልአሽራፍ ይህ ሙሐመድ የሚባለው እኮ አስቸገረን። ዘካቲ ያለ ገንዘባችን ፈጀው፣ ጂሃድ ያለ ልጆቻችንና ወንድሞቻችን ፈጃቸው። እንደገና እንደዚህ አርጉ ያኔ ባርነት ከሆነ ከሙሐመድ ጋር ምንድን ነው የምናረገው ብሎ ጀመረውና እንዴ አላልኳችሁም እንዴ ሙሐመድ እኮ እንደዚህ ቆኖ እሱን ትቼ እኮ ነው የመጣሁ። አሁን ጓደኛዬ ከዓብ ኢብኑ አልአሽራፍ ይሻለኛል ብዬ ነው የመጣሁ። ከዛው ኋላ ከዓብ ኢብኑ አልአሽራፍ አጅሬ ነው የምትሉት? አጅሬ ሆይ ሞኘው ቁጭ በላለው። ጋህዋ አመጣለት፣ ተምር አመጣለት፣ ምግብ አመጣለት። እንትን ያሉ እየተጫወቱ እየሳቁ ምን አደረገ? ያ ከዓብ አለው እንዲ ሚስትህማ እንዴት እድለኛ ነች! ይህን ጸጉር ስትልሰው ታድር ይሆናል እንጂ ጸጉርህ በጣም ቆንጆ ነው አድርጎ እንደዚህ በቃ ጸጉሩን ይደባብሰዋል። ከዛ ደግሞ ምን አይነት ሸቶ ነው ያሸተትከው? ምን አይነት ሸቶ ነው የተቀባኸው? ረብክ ሲያምር እንዴ! አሮስ እኮ ነኝ አታውቅም እንዴ? ያ ሙሐመድ ኢብኑ መስለማ ሙሽራ እኮ ነኝ ገና እኮ ከምሽርን እኮ አልወጣሁም ይላል። ወላህ አስቀናኸኝ አለና ጸጉሩን እንደዚህ አድርጎ የያዘ። ቀስ ብሎ ጸጉሩን ሳብ አደረገውና አንገቱ በሁለት ቆረጣት ማለት ነው። አንገቱ ከጀሰዱ በቃ ቅንጥስ አድርጎ ቆረጠውና ወደ ነቢያችን ሄደ ማለት ነው። አብዱላህ ገደለው ማለት ነው። ይህ በአላህ ትእዛዝ ከዓብ ኢብኑ አልአሽራፍ ራኢስ አልየሁድ ተገደለ ማለት ነው። ኢዘን አንደኛው ትልቁ ጀሪማ ያደረጉት ይህ ነው። አንደኛው ወንጀል ውሉን አፍርሰው ወደ መካ ሄደው ከቁረሾቹ ተስማምተው ሙሐመድን ለማጥፋት ትልቅ ውል፣ ትልቅ ሰርግ አድርገው እዛ ድግስ አድርገው ተስማምተው መጡ። በማን መሪነት? በከዓብ ኢብኑ አልአሽራፍ። አላህ ደግሞ ከሰማይ ሆኖ እንዲገደል ፈረደ። አሁን ምን ስንል ቆየን? አልሁክሙ ሊመን ሊላህ። ፍርዱ ለማን ነው? ለአላህ። ገደለው አለ አላህ። ነቢያችን ደግሞ ይገድላሉ እንጂ። ናዓም ወላሂ። አንድ ነገር ትዝ አለኝ ወንድሞች፣ ሐይስና ሙሐይስ የሚባሉ ሁለት ነበሩ። ሐይስና ሙሐይስ እና እነዚህ ሁለት ወንድማማቾች አንድ ሰው ነበር የሚቀልባቸው የሚረዳቸው ይረዳቸዋል። በገንዘብ ሀብታም ነበርና በቃ እሱ ነው የሚሆንላቸው። ሁሉ ጊዜ ቤት ክራይ ይከፍልላቸዋል፣ ገንዘብ ይሰጣቸዋል፣ ቀለቡ ምናምን ሁሉ ነገር ይረዳቸዋል። ላኪን ሰውየው አንድ ቀን ትልቅ ወንጀል አደረገ። ሰሐባዎቹን ሰደበ፣ ቁርአንን ሰደበ። ከዛ በኋላ ነቢያችን ምን አሉ? ይህ ሰውየው የሚገድልልኝ ሰው የለም አሉ። አላሁ አክበር። ከዛ በኋላ ሐይስ ተነሳና እኔ ገድለዋለሁ አለ። እሺ ባረከላሁ ፊክ ሂድና ግደለው አሉት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ገድሎ መጣ። ያ ሰውየው አብሮ አደግ እኮ ነው። እሱ ነው የሚቀልበው፣ እሱ ነው የሚሆንለት፣ እሱ ነው ሁሉ ነ ነገር የሚያደርግለት ላኪን ያአላህ ነገርና የነብያችን ከመጣ ራስን እንኳን ገደል ቢሉ ትገላለህ አይደለም እንደ ወንድሞች ትናንትና ተመረናል ይሄ ነገር لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ودون من حد الله تنانتنا يالنو نو حيس هدنا يا سويون گدلو گدلو سيمتا ما ناگنيا وندمو محيس اگنيو فقال اقتلته قال نعم كيف تقتله ولحمك ودمك نبت من خيراته الو انديت تگدلو الله دمه سغه اطنت يتجنباو بسو خير نو اسو نو ميسط اسو نو ياغب يعني ياسادغه اسو نبر هدو نغر ميادرغله انديت ولتاون افرست گدلو الله له من انا تاقله حيس وندمي يالو تاقله من نو گدلو يالين والله يا گدلو يالين سو هيدنا محيسن گدل بيلن انتن گدل نبرالو لني وندمه او من عززه محمد صلى الله عليه وسلم ان كان يا سويو هيدنا وندمهن محيس قدل بلن والله بهلتن مكفلها له هذا الولاء والبراء وندموج يهنو دينو يتراكك دين يهمالتنو لا الله ستل نفسهن بيتسبهن وندموجن عباتن الناتن يمتقلو لا الله ستلنو اوكي يهدمو چه بلاني من ناگرو يمياس قران نگر نو يه نگر يفلگون سو الله اكو شاورايم كو انتن گدلو اباتاچو گدلو يلال منامن قالو يبلو اسك يوم القيامه الله يالو نگر نو يالنو اشي انگدي يبني النظير يتبالو يهود اندنيا وانجلاچو يه نبر ሁለተኛ እና ሶስተኛ ወንጀላቸው ግን ነገ ነው መጨረሰው ان شاء الله እንዳይ በዛባችሁ እንዳይ ሰለቻችሁ ደሞ ታሪኩ በጣም ጣፋጭ ስለሆነ ተከፋፍሎ ሲመጣ ደስ ይላል اذن በአንደኛው ጀሪማ በአንደኛው ወንጀል እዚህ አስቆማለሁ ወንድሞች ማይኩ ሶዱና እስቲ እናንተ ደሞ የምትሉት በሉ والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين